الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات وبفضله ومنه وكرمه تستجاب الدعوات. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا وآنسنا وآوانا وأعزنا وأغنانا. الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها علينا، له الحمد والتمجيد والتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير، له الذكر والثناء والشكر والدعاء والجمال والبهاء والقوة والبقاء والجود والسخاء. يا من تسبح بحمده الأرض والسماء والطيور في الهواء والحيوان في الماء والوحوش في الصحراء، وتسبح له سائر المخلوقات والموجودات. يا من تسبح بحمده الرمال وتسجد له الظلال وتمتك من هيبته الجبال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إليه المرجع والمآل وهو الباقي بلا زوال، وهو الباقي بلا زوال، ليس له شبيه ولا نظير ولا شريك ولا ظهير، ليس له ولي ولا نصير، يسمع ويجيب ويعطي البعيد والقريب ويرزق العدو والحبيب يغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويجازي على الإحسان. اللهم صل على محمد النبي الأمي الإمام والقدوة نبي الهدى والرحمة، كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وآتى المال على حبه وبورك له في كسبه، وأيده الله بنصره وأعطاه الله ما لم يعط أحدا بعده، أعلى مكانه وأعز قدره، لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله، كان شيمته الشجاعة، يكفيه أن الجزع بكى لما علم أنه هاجره، وتكفيه شهادة القرآن أنه صاحب الخلق العظيم وناشره. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه واستن بسنته والتزم بآدابه وعمل بشريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه واجعله يروينا من كوثره و واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أشهده بنا خيرا وأعلمه عنا خيرا وارزقنا حبه على الدوام وارزقنا رؤيته في المنام وأبلغنا منه السلام وأبلغه منا السلام يا حنان يا منان اجمعنا به في أعلى مقام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت نؤمن بك ونتوكل عليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهد شباب المسلمين وزوج عذابهم وأعطهم ولا تحرمهم ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بث فيهم النخوة والمروءة واملأ قلوبهم بالشجاعة والإقدام ونور حياتهم بالتقوى والإيمان وارزقهم بر الأمهات والآباء وباهبهم ملائكة الأرض والسماء ثبتهم عند اللقاء يا ذا الجود والعطاء. اللهم وجمل بناتنا ونسائنا بالستر والحجاب واجعلهن بالإيمان معتصمات وأنزل عليهن الخير والبركات وارزقهن الالتزام والثبات وجنب كل زوجين التخاصم والشجار واحفظهما من مكائد الشيطان والأشرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع. نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهون والبخل. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في هذه الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي الجنة رفيقا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ويوم القيامة نجيا وشفيعا. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسألك الرضا في القصد والغضب. اللهم إنا نسألك الرضا في القصد والغضب. اللهم إنا نسألك حسن المسألة وخير المسألة وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. نسألك خير الدعاء، نسألك العلا من الجنة والنجاة من النار. يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة، عليك بعصبة صهيون، عليك بأعدائك أعداء الإسلام والمسلمين، القاتلين الغادرين، السارقين الفاسدين، الكاذبين المجرمين، الظالمين المقامرين، الخادعين المخادعين، الكارهين لكل دين، حامل الحقد الدفين، وارث المجوس والمنافقين. اللهم إنهم أجاعوا البطون، اللهم إنهم أجاعوا البطون وطعنوا الأبرياء منا وجعلوا الأنوف مشردين ممزقين وجعلوا منهم منكوبين ومظلومين. اللهم إنهم آذونا بقسوة وجنون وقتلونا بلا شرع ولا قانون وشنوا حملتهم وحربهم على الدين وتطاولوا على الرسول المعصوم. وليس لنا أحد سواك أنت الناصر والمعين. اللهم اجعل مما غرسته أيديهم يحسبون، واجعل القدس لقمة مسممة لهم في البطون، واجعل القدس لقمة مسممة لهم في البطون. اللهم إن الأرض ضاقت بهم والبلاد، ودنسوا أرض الأنبياء، وقتلوا الأطفال فلذة الأكباد، وطعنوا الآباء والأمهات. اللهم صب على رؤوسهم اللعنات، صب على رؤوسهم اللعنات، اللهم صب على لعنات، وصد عن إسلامنا الضرب والطعنات، وأذل لنورك أن يمحو دولة الظلمات، ونكس لهم الأعلام والرايات، ونكس لهم الأعلام والرايات. عليك باليهود الكفرة أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اجعل بيوتهم عليهم ردما وقنابلهم عليهم دمدما وعضيل نسائنا عليهم. الكرامة والعزة. اللهم اشف مرضاهم ومريضهم وداو جرحاهم وجريحهم، وتقبل يا ربنا شهداء، أقسمنا عليك بقوتك وضعفنا وعزك وذلنا وغناك وفقرنا أن تفرج عن عبادك المعتقلين نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا نسألك ربنا أن ترحمنا إذا صرنا عن هذه الدنيا راحين ولبيوتنا مفارقين ولنعيمها تاركين وعلى الفراش مطروحين وعن الكلام عاجزين وعلى الأكف محمولين وفي القبر نازلين وفي التراب ساكنين وللأموات مجاورين ولأعمالنا ملاقين. وعليك يا الله واردين كن أنيسا لنا عند وحدتنا وصاحبا لنا عند وحشتنا ومغيثا لنا عند فزعنا وحافظا لنا عند خوفنا واجعل القبر خير منازلنا وارحم عند الصراط أقدامنا وارفع درجاتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا واغفر خطيئاتنا عصيناك فسترتنا يا رب أجسادنا لا تقوى على أيسر الحرارة فكيف تقوى على نار وقودها الناس والحجارة. نسألك ألا تشوي وجوهنا بالنار اللهم إن قل زادنا في المسير إليك فلقد حسن ظننا بالتوكل عليك، فاللهم ارحم قدما سعت إليك وارحم جبهة سجدت بين يديك وارحم لسانا دعاك ودعا إليك اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وهوت بنا القوة والقدرات وتوالت العبرات وأطبقت الروعات وانكشفت العورات. ثبتنا حينها بلا إله إلا الله. من اللسان وبردت القدمان وشخصت العينان حينها لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة الغريب نسألك الليلة سؤالا عظيما سؤالا جليلا سؤالا كبيرا أن ترينا وجهك الكريم في الجنة اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا صام رمضان إيمانا واحتسابا تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل يا رب دعاءنا اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا ارحمهما إذا ما أتعبناهم كبارا جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وارزقنا برهم إذا كانوا أحياء واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة إذا كانوا أموات هون عليهم الحساب وأدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم اجعلنا ممن يمرون سريعا على الصراط فيصلون إلى جنات النعيم فيحاسبون حسابا يسيرا اجعلنا ممن يقال لهم هاؤم اقرؤوا كتابي اجعلنا ممن يتلقى كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يتلقى كتابه بشماله ولا تجعلنا ممن يتلقى كتابه بشماله ولا تجعلنا ممن يمرون بطيئا على الصراط فيسقطون في جهنم خالدين علم العباد بذكرك فخشعوا وعلم المذنبون بحسن عفوك فطمعوا وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك وجدناك ناصرا ومعينا فكيف لا ندعوك من لنا إذا طردتنا خلقتنا ولم نك شيئا ورزقتنا ولم نك شيئا ورزقتنا ولم نك شيئا ولم نوفي حقك بشكرنا ولم نوفي حقك بشكرنا واجهنا حلمك بمعصيتك واجهنا عفوك وغفرانك بإصرارنا على معصيتك. اللهم إنا نسألك الليلة، نسألك الآن، نقسم عليك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. يا أمان الخائفين ويا حبيب المحبين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا